حديث جابر رضي الله عنه، أبي عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم المرض، حبسهم المرض. وفي معناه حديث أنس، وفي بعض ألفاظ حديث جابر: إلا وشركوكم الأجر. وفي حديث أنس عند البخاري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام يقول أنس: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال: إن أقواما خلفنا في المدينة، أو خلفنا في المدينة، إن أقواما خلفنا في المدينة ما سرنا، ما قطعنا شعبا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا حبسهم العذر. فانظر كيف هؤلاء الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو أخبر عنهم الصحابة، هؤلاء الذين يذكر من حالتهم أنه عليه الصلاة والسلام ما سار، ما قطع مسيرا ولا قطع شعبا ولا واديا إلا كانوا معهم. انظر هذا التصوير البليغ، يعني معكم بأرواحهم، بنياتهم، بأمنياتهم الصادقة، لكن حبس أجسامهم العذر، إما المرض كما صرح في بعض الروايات، أو عذر لائق بهم رضي الله عنهم. فهؤلاء قد يكون الأجر لهم مضاعفا، مضاعف، لأنهم من ناحية صادقون يتمنون على الله حق الأمنية أن يكونوا مع المجاهدين في سبيل الله، إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان من بعده من المجاهدين في سبيل الله. ومن ناحية أخرى ما يعانونه من الألم ومن خوف النفاق، هذه المعاناة التي يعانون منها يثابون عليها، لأن الذين حصل لهم شرف الجهاد خلصت نفوسهم من المعاناة ومن الحزن. أما هؤلاء الذين بقوا في المدينة ما كانوا مطمئنين حتى شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام وطمأنهم بنياتهم الصادقة، بنياتهم الصادقة أنهم يريدون أن يرافقوا الرسول عليه الصلاة والسلام في جهاده. وهكذا كل مسلم حتى في هذا العصر قد يكون المسلم تتوق نفسه صدقا إلى أن يشارك إخوانه المجاهدين في سبيل الله في أي بقعة من الأرض يضطهد فيها المسلمون ويعانون، فتجد نفسه تواقة يتمنى اليوم الذي يشاركهم فيه. فهذا إن شاء الله على نية، ويؤجر على نيته هذه، بخلاف الإنسان الغافل عن هذا الأمر الذي لا يبالي به. نذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أيضا في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن القتال محصور بأن تكون نية المقاتل أنه يقاتل لإعلاء كلمة الله، أما إذا كان شجاعة ليرى قوته وقدرته الجهادية وحنكته العسكرية أو ليأخذ النياشين والرتب والراتب وما إلى ذلك، فهذا ليس في سبيل الله، أو ليأخذ الغنائم والعطايا، أو حمية من أجل قبيلته، من أجل بلده فقط، لا يكون في سبيل الله، فقط من أجل البلد، هذا لا يصلح. أما إذا كان مع البلد دفاعا عن بلاده باعتبار أنها من أرض المسلمين، لا مجرد حمية وعصبية يقاتل من أجل قبيلته، أو رياء يظهر أنه يقاتل في سبيل الله، لكن حقيقة الأمر أنه ليس من أجل القتال في سبيل الله. فجاء جوابه عليه الصلاة والسلام حاصرا لمن يؤجر ويثاب، أن قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا الذي يؤجر ويثاب عليه.